باب النثار المؤدب. ويذكر عن الزهري وابي بكر بن محمد وحمزه بن ابي اسيد ومعاويه بن عبد الله بن جعفر انهم لبسوا ثيابا مهدبا. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امراه رفاعه القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسه عنده وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاعته فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو في الباب ولم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عشيرتك وتذوقي عشيرته. فصار سنة بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب الإزار المهدب. المقصود بالمهدب هو الإزار الذي له حواشي لم يعني يحصل حياكتها، وإنما صار له حاشية، وهذه الحاشية أسلاكها متدلية وقد تفتل خيوطها وقد تكون متناثرة غير مفتولة، فهذا يقال له المهدب، يعني أن له هدب، وهو هذه الأشياء البارزة التي لم تحصل حياكتها وإنما بقيت متدلية وقد تكون مفتولة، يعني تلك الأسلاك الخيوط وقد تكون غير مفتولة ولكنها يعني متصل يعني مترتبة متناسقة من غير فتل، فهذا هو الإزار المهدب. والبخاري رحمه الله أورده وذكر أن جماعة من السلف استعملوا الإزار المهدبة وأن مثل ذلك لا بأس به. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت تحت رفاعها القرظي وطلقها وبت طلاقها ثم تزوجت رجلا آخر هو عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحكي قصتها وزوجها الأول وما حصل منه لها وأنه طلقها وبت طلاقها وأنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، وأشارت إلى هدبة من هدب الثوب. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في كتاب في باب الإزار المهدب، لأن فيه ذكر الهدبة وذكر هدب الثوب، وهو ما يظهر منه من حواشي لم تحصل حياكتها وإنما هي متناثرة ومتناسقة، قد تكون مفتولة وقد تكون غير مفتولة. فمن أجل ذكر الهدبة فيه التي رفعتها تلك المرأة وأشارت إليها بالنسبة لزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم منها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. ومعلوم أن المرأة التي تبت طلاقها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا نكح زوجا غيره. إذا نكح زوجا غيره فقد بينت السنة أن النكاح هو الدخول والاستمتاع. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الرجوع إلى زوجها. فلما فرغت من حكاية ما لديها وقص ما لديها وأنها ذكرت رفاعة وأنه طلقها وبت طلاقها ثم تزوجت فلانا لعبد الرحمن الزبير فهم أنها تريد أن ترجع. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما صارحها وإنما أتى بالكلام الذي يفهم منه أنها تريد هذا، فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. يعني من فحوى كلامها فهم من فحوى كلامها أنها تريد أن ترجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا يعني ليس لك حق الرجوع إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني زوج الثاني الذي تزوجها بعد أن بعد زوجها الأول الذي طلقها وبتطلقها. يعني لا تحل للزوج الأول بمجرد العقد، وإنما تحل له بالنكاح من الزوج الثاني حيث يستمتع بها وينكحها ويطأها، ثم إذا طلقها حلت لزوجها الأول الذي طلقها وبتطلقها. فيكون قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تكح زوجا غيره، هذا النكاح المقصود به الوطأ وليس المقصود به مجرد العقد. الوطأ المبني على العقد ولا يكفي مجرد العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلين له حتى تذوق عسيلته، المقصود بذلك الجماع، ويذوق عسيلتك يعني الزوج الثاني. وإذا فالإزار المهدب لا بأس به سواء كان مهدبا أو غير مهدب، فالأزر تستعمل سواء كان فيها هدب أو ليس فيها هدب. باب الأردية. وقال أنس جبذ أعرابي رجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال بدع النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب الأردية، يعني لبس الأردية واتخاذها. والأردية هي التي توضع على الكتفين، لأن الإزار يحتاج معه إلى رداء، وكل من الإزار والرداء قال له بردة كما سبق، قال له حلة كما سبق أن مر. الحلة تتكون من إزار ورداء. فإذن الأردية جمع رداء، والرداء هو ما يوضع على الكتفين ومعنى هذا أن الإنسان يجمع بين الإزار والرداء، والإزار ما يكون على النصف الأسفل، والرداء ما يكون على النصف الأعلى على الكتفين بحيث يغطي الكتفين وأعلى الجسد دون الرأس، هذا يقال له رداء. والكثير في استعمال العرب هو لبس الإزار والرداء، هذا هو الكثير في استعماله، يلبسون الإزار والرداء، والرداء هو ما يوضع على الكتفين. قد أورد البخاري رحمه الله أحاديث فيها ذكر الأردية، وأشار إلى قصة الأعرابي الذي جبذ رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أنس. وإذا فيه ذكر الرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الرداء ولبسه والأعرابي جذبه حتى أثرت حاشيته في عنقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وإذا فالحديث شاهد لما ذكره البخاري من اتخاذ الرداء واستعمال الرداء. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه في قصة الحديث الذي سبق أن مر في كتاب النكاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفين يعني من غنائم بدر وأنه أراد أن يجمع إبخرا ليبيعه على الحدادين ليجعله في وليمة فاطمة الزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان أناخ الشارفين عند بيت من البيوت وكان فيه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومعه جماعة قد سكروا. فخرج حمزة ومعه الذين سكروا في نفس ذلك البيت الذي الشارفان عنده هما الجملان. فجاء حمزة وجب أسنمتهما وبقر بطونهما. ثم إن علي رضي الله عنه وأرضاه لما جاء ورأى المنظر المفزع سأل وأخبروه أن الذي فعل هذا حمزة ومعه جماعة وأنهم سكارى في هذا البيت. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا قبل أن تحرم الخمر فدخل عليه وأخبره بالذي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه وخرج وتبعه هو وأسامة بن زيد حتى دخلوا على جاءوا البيت واستأذنوا ودخلوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حمزة وإذا هو ثمل يعني قد غاب عقله وفقد عقله ولا يتكلم عن عقل. فقال وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فرسل رجع القهقرة وخرج لأنه ما دام قد سكر ما في مجال لمخاطبته والكلام معه. وكان هذا قبل أن تحرم الخمر لأن هذا في أول أمر بعد غزوة بدر في يسير. ثم والمقصود من إيراد الحديث البخاري أورد هذه القطعة من هذا من ذلك الحديث الطويل الذي سبق أن مر في كتاب النكاح. والمقصود منه ذكر الرداء وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الرداء لأنه أخذ رداءه ووضعه على كتفيه وذهب. نعم. باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين بل يلبس ما هو أسفل من الكعبين. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب القميص يعني لبس القميص واتخاذ القميص. وأورد فيه الآية التي في ذكرها الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقال اذهبوا لقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ومقصود من ذلك أن القميص متخذ من قديم الزمان وأنه كان مستعمل في القرون الغابرة وفي الأزمان الماضية لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص لهذا قال اذهبوا بقميصي هذا. ثم أيضا كان أيضا متخذ عند العرب ومستعمل وإن كان الإزار والرداء أكثر استعمالا منه إلا أنه مستعمل. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس المحرم القميص ولا السرائر ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد عليهم فليلبس ما دون الكعبين. والمقصود من ذلك قوله لا يلبس القميص, وهذا يشعر بأن القميص مستعمل وأنه معروف عندهم استعماله واستفاده, لأنه بيّن الأشياء التي لا تستعمل. فسئل عن ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس, لأن ما يلبس هو الكثير وما لا يلبس هو القليل. فإذا أرشد إلى القليل الذي لا يلبس, وأرشد إلى أن ما وراء ذلك فإنه يستعمل ويلبس. والمقصود منه ذكر القميص, وأن القميص من الألبسة, والقميص هو أكثر الألبسة سترا للجسد, هو الذي يغطي سائر الجسد ما عدا الرأس والكفين والرجلين, فإنه ساتر لجميع الجسد. قطعة واحدة تستر جميع الجسد ما عدا الرأس والكفين والقدمين, هذا هو القميص, وهو مستعمل عند العرب, ولكن استعمال الإزار والرداء أكثر وأشهر. القميص مثل هذه الثياب اللي علينا الآن, هذه الثياب اللي علينا هذه القميص. قال حدثنا عبد الله بن عثمان وقال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرجه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا على الحديث الذي فيه ذكر القميص وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ القميص, وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أولا شيخ البخاري عبد الله بن عثمان هذا هو عبدان الذي يأتي ذكره كثيرا بلقبه, هو عبد الله بن عثمان, وأكثر ما يذكره البخاري باللقب دون الاسم والنسب, وهو هو يعني عبد الله بن عثمان هو عبدان. أحيانا يقول البخاري كثيرا حدثنا عبدان, وقليلا ما يقول حدثنا عبد الله بن عثمان, وهو شخص واحد. ومعرفة ألقاب المحدثين هذه من الأمور المهمة في علم الحديث, لأن الذي لا يعرف ألقاب المحدثين عندما يأتي مرة بالاسم ومرة باللقب يظن أنهم شخصين, أن هذا غير هذا, ولكنه إذا عرف أن هذا اسم وأن لقب وأن هذا لقب عرف إذا جاء في موضع, إذا جاء اللقب في موضع والاسم في موضع عرف أن هذا وذاك شخص واحد وأنهم ليسوا شخصين. وعبد الله بن عثمان المروزي, وأورد حديث جابر في قصة عبد الله بن أبي بن سلول وأن ابنه عبد الله وأنه لما وضع في قبره أخرج فوضعه بين يديه وألبسه قميصة أو جعل عليه قميصة فالله تعالى أعلم. والمقصود من إرادة الحديث أو لا ألبسه قميصة, لأن باب القميص يعني باب اتخاذ القميص ولبس القميص, وأن المصلي اتخذ قميصا وأنه لبس القميص واتخذ القميص عليه الصلاة والسلام. فإذا القميص من الألبسة المعروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما جاء في ذكر الأكمام وأنها إلى الرسغ، لأن الأكمام إنما هي القمص، لأن الإزار والرداء ما فيها أكمام، إنما الأكمام للقمص هذه اللي يكون لها أكمام. وقيل يعني والله تعالى أعلم في السبب الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في عبد الله بن أبي بن سلول وهو من المنافقين، وقيل في ذلك أن هذا إكرام لابنه عبد الله، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله، وقيل غير ذلك يعني من الأشياء التي علل بها إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أو كسوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قميصة وإلباسه قميصة. ايش؟ عندنا في اسناد عبد الله بن محمد وعبد الله. لا هو عبد الله بن عثمان اللي طلع، عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن عثمان، نعم. هو عبد الله بن عثمان. نعم. هو الحافظ بن حجر ذكر انه عبد الله بن عثمان. هو المروزي الملقب بعثمان. نعم، هذا المروزي الملقب بعثمان، ذكر انه في بعض النسخ انه قالوا لعله ايش تصحيفه وكذا، ذكر في الاخر هذا. ايش قال في بالنسبه لعبد الله؟ جابر الطارسي عبد الله بن عثمان بن محمد. ايوه. وهو تحريف. وهو تحريف. ايوه. ابن عبدان. اي نعم. وبعدين؟ وجدته هو جبلة بن عمير رواه. اي نعم، ليس جده محمد وانما هو جبلة. ايوه. وهو معه من رواية ابي زيد المروزي عبد الله بن محمد. ايوه. فان كان ضبطه لعله اختلاف عن البخاري. فان كان ضبطه. لعله اختلاف عن البخاري. فان كان ضبطه، يعني كان ضبط انه عبد الله بن محمد. فلعله اختلاف على البخاري، يعني معناه انه جاء عنه عبد الله بن محمد وجاء عنه عبد الله بن عثمان. نعم، يعني عدد عبد الله بن محمد الجعفي هذا اللي هو المسندي الذي يذكره كثيرا، والذي سبق الحافظ بن حجر انه قال اذا اطلق عبد الله بن محمد فالمقصود به الجعفي، وفي شيوخه عدد يقال لهم عبد الله بن محمد منهم من ابي شيبه، ولكن البخاري لا يذكره مسمى، لا يذكر اسم أبيه، وإنما يذكره بكنية أبيه عبد الله بن أبي شيبة، يقول عبد الله بن أبي شيبة، ما يقول عبد الله بن محمد. وفيه عدد يقالهم عبد الله، لكن إذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فالمقصود به الجعفي الذي يقال له المسندي، وهو الذي ينسب البخاري يعني إلى الجعفيين من ناحية الولاء، لأن جد عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو الذي أسلم على يديه جد البخاري، فصار يقال البخاري الجعفي ولاء، لأن عبد الله بن محمد الجعفي جده أو من أجداده رجل أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، فصار يقال لنسله الجعفي ولاء، يعني أن البخاري منسوب من الجعفيين ولاء، يعني من ناحية الإسلام على يدي واحد منهم، فشيخه عبد الله بن محمد أحد أجداده أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، فصار يقال للبخاري وغيره من عائلته الجعفيين نسبة إلى الجعفيين ولاء لا نسبة، لهذا يقال عندما يذكر مولى الجعفي مولاهم، يعني أنه ليس منهم نسبا، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنهم عندما يذكرون نسبه يقولون القشيري من أنفسهم، القشيري يعني نسبة إلى بني قشير نسبة نسب وليس نسبة ولا، فيقولون عن الذي يكون نسبه منسوبا إليهم إلى قبيلة وهو منها نسبا يقال من أنفسه القشيري من أنفسه، كذلك يقال في عبد الله محمد الجعفي من أنفسهم، عبد الله محمد الجعفي من أنفسهم يعني الجعفيين نسبة، والبخاري الجعفي مولاهم، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم. لا الشيخ عبد الله بن محمد الجعفي وهو أشهرهم، وابن أبي شيبة، وأكثر ما يجيب أبوه عنده غير المسمى، يعني المكنى عبد الله بن أبي شيبة، وابن أبي الأسود كذلك، يعني عبد الله محمد بن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد بن أسماء. الضبعي هذا الذي يروي عن عمي في جويري الضبعي، نعم هذا من شيخ البخاري، نعم. وليست له رواية عنده، وليست له رواية عنده عن معيينة، وإنما عن عمي جويري، نعم. وعبد الله بن محمد النفيري كذلك، وعبد الله بن محمد النفيري كذلك، وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة، أورده هنا مختصرا إلى قوله وألبسه قميصا، الله أعلم. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني قميصك كفنه فيه ذو كلام كفنه كلام ولا ما في لام ذو كفنه كفنه فيه أكفنه فيه. فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه آذنا. فلما فرغ آذناه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافق أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وترك الصلاة عليهم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأن ابنه عبد الله وأن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأن يستغفر له. كان هذا قبل أن ينزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فلا تقم على قبره من كفر بالله وبرسوله. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا بقية الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذني. ثم لما أتي به تقدم ليصلي عليه فجذبه عمر. ثم أنزل الله عز وجل فلا صلي على أحد منهم مات أبدا. والمقصود من ذلك ذكر القميص لأن الباب باب القميص، وفي الحديث ذكر القميص وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ القميص. باب لا يبدو أنه صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه. نعم صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه فلا صلي عليه. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعبو أثره. وجعل البخيل كلما أهم بصدقة غلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه لو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت طاووسا قال سمعت أبا هريرة يقول جنتان، وقال جعفر بن ربيعة أم دارت جنتان جنتان وقال جعفر بن ربيعة عن أعرج جنتان. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، المقصود من هذا يعني وصف القميص أو وصف بعض الأشياء التي تكون في القميص، وهي الجيب. والجيب يحتمل أن يراد به شيئين، أحدهما يراد به الفتحة التي في القميص التي يدخل منها الرأس، الفتحة التي في القميص وهي مكان دخول الرأس. والمعنى الثاني أنها ما يتخذ يعني في القميص من عندي هذا يعني هذه الفتحة التي في أعلاه والتي يدخل منها الرأس، ما يتخذ وعاء يوضع فيه بعض الأشياء الذي يخبأ فيها بعض الأشياء ويدخل فيها الأشياء النقود وغير النقود من الأشياء الخفيفة التي توضع في الجيب. لهذا يقال يعني إذا كان الإنسان يعني كثير المال يعني يقول مليء الجيب، يعني جيبه مليء، يعني معناه هذا الوعاء الذي توضع فيه النقود يعني فيه كثرة، فيطلق الجيب على الفتحة التي يدخل معها الرأس، ويطلق على الوعاء الذي يخاط في القميص بحيث يوضع فيه بعض الأشياء الخفيفة التي يحتاجها الإنسان. وهي في هذا الزمان أكثر ما تتخذ في الجوانب، الإنسان يقول لها المخبأة، يعني يخبأ فيها بعض الأشياء، يسمونها المخبات أو المخبأة، يعني ما أنه يخبأ فيها الأشياء التي يحتاج لها الناس هي الجيب. إلا أنه كان عند السلف فيما مضى يتخذ الجيب في جوار الفتحة، الإنسان إذا أراد أن يخرج شيئا أدخل يده في جيبه فأخرج الأشياء التي أودعها والتي أخفاها والتي يريد أن يعني في هذا المكان الذي تحفظ فيه النقود وغير النقود. فإذا ذكر الجيب يحتمل أن يكون مقصود به الفتحة، ويحتمل أن يكون مقصود به هذه القطعة التي تخاط في ذلك المكان الذي هو عند مدخل الرأس، أو الفتحة التي عند مدخل الرأس، فتكون تلك ذلك الوعاء في هذا المكان، فيكون المقصود بذلك هذا أو هذا، يعني قضية الفتحة أنها تكون في ذلك المكان والمكان الذي تحفظ فيه النقود ويقال له جيب الإنسان، أيضا يكون في هذا المكان، وقد يكون في غيره مثل ما هو موجود في هذا الزمان أكثر ما يستعمل في الجوانب من جهة اليمين والشمال. باب من لبس جبة ضيقة الكمين للسفر. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للبخيل والمتصدق برجلين عليهما جبتان، قد أخذت بيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فكان المنفق كلما أنفق نزلت الجبة ونزلت نزل ذلك الحديد الذي منه الجبة منه الجنة أو الجبة، فجعلت تنزل وتلين حتى تعفي حتى تصل إلى أنامله وحتى تعفو أثره، يعني تغطي أثره يعني يجره، لأنها لانت وصارت سابغة يعني دروع سابغة، فيعني لإنفاقه ولإحسانه يعني هذا الذي كان يعني متماسك عند ثدييه وعند فرقوتيه لان عند الإنفاق، لان عند الإنفاق وبسبب الإنفاق، لأن تلك حديد متصل بعضها ببعض فيعني يلين ويتماسك، وكان بسبب إنفاقه تسترسل وتنزل حتى تغطي أنامله وحتى تعفي أثره، يعني معناه أنها تسحب وراءه حتى تغطي أثره، يعني أثر مشيه يعني يزول الأثر من ورائه لكونها نزلت واسترسلت. فهذا فيه بيان يعني فائدة الإحسان وفائدة الإنفاق، وأن المنفق يستفيد ولا يحصل له ضرر، بخلاف البخيل الذي كلما أراد أن يحرك يعني جيبه يريد أن تتوسع ما تتوسع، لأن ما حصل منه السبب الذي جعلها تتوسع هو الإنفاق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه في جيبه، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، لأن قوله يضع إصبعه في جيبه يريد أن يتوسع هذا لا تتوسع، يعني رسول يحقي يعني فعله وطريقة ذلك الرجل الذي ضربه به المثل، وأنه يدخل إصبعه في جيبه يريد أن يوسعه فما يتوسع. وإذا في الحديث هذا فيه ذكر الجيب، فيه ذكر الجيب، ثم ذكر ايش اللي بعده ثم ايش الترجمة في ترجمة باب من لبس جبة ضيقة في الكمين في السفر. وأورد في حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والمغيرة يسكب عليه الماء فغسل وجهه ويديه وجهه، ثم أراد أن يغسل ذراعيه فجعل يريد أن يخرج اليدين من الكمين، ولكن لضيقهما ما استطاع أن يخرج اليدين ليغسلهما إلى المرفقين، فنزعهما وأخرجهما من تحت الجبة، يعني نزع يديه من الكمين حتى صارت اليدين من داخل الجبة، ثم غسلها ومسح على رأسه وعلى رجليه على الخفين، ثم أدخل اليدين في الكمين الضيقين. هذا فيه دليل على جواز اتخاذ مثل ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن أكمامه تكون واسعة، بحيث إذا أراد أن يتوضأ يعني حسر عن ذراعيه، حسر الكمين عن الذراعين فغسلهما، ولا يحتاج وما كان يحتاج إلى أن ينزع أو يدخل اليدين من تحت القميص ليغسلهما، إلا في هذه الحال التي كانت فيها الجبة ضيقة. وإذا فاستعمال الضيق عند الحاجة لا بأس به، لا سيما في الأسفار التي يحتاج فيها إلى مثل الجبة من أجل البرد وما إلى ذلك، ولكن حيث يكون اللباس يعني الكم واسع تخرج اليدان عند إرادة الوضوء عند إرادة غسلهما بالوضوء، هذا هو الأولى، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه كان يحسر الكمين عن الذراعين ويغسلهما ثم يعيدهما، ولكنه في هذه الحال صارت الجبة ضيقة فلما أراد أن يخرج يديه من الكمين لضيقه ما استطاع فأدخل يديه من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على جواز مثل هذا اللبس وأنه لا بأس به. باب لبس الجبة الصوف في الغزو. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. ونزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فأسر وجهه ويديه وعليه جبة من صوف ولم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث من طريقة أخرى ولكن تحت ترجمة أخرى. هناك أورده من أجل الضيقة الجبة الضيقة وهنا أورده من أجل لبس جبة الصوف في الغزو يعني أرش البخاري رحمه الله أورد الحديث من طريقين وتحت ترجمتين. هناك من أجل لبس ما هو ضيق في السفر وهنا لبس جبة الصوف في الغزو. باب القباء القباء ولا كذا لا هو ربطها قبا باب القباء وخروج حرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيا ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني فقال مخرمة يا بني يعني ابنه المسور وخاطب ابنه المسور فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقالت قل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب القباء وهي أكسية يعني فيها شيء من الحرير. والرسول صلى الله عليه وسلم والبخاري أورد حديث النزر بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عقبية فقسمها وقال مخرمة لابنه النسور يا بني لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا من العقبية التي جاءت إليه. فلما جاءوا وقفوا عند الباب فقال لابنه ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يعني يدخل ويدعوه ليخرج إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته وخرج ثم وكان يعني عليه قباء فقال خبأت لك هذا يعني معناه عندما قسمت خبأت لك هذا يعني أبقيته وادخرته لك لأعطيك إياه. فجعل يقلبه وقال رضي مخرمة. قيل أن الذي قال هذا مخرمة نفسه يعني قال أنه رضي مخرمة وقيل أن الذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لما أعطاه ذلك وقد كان جاء ليسأل نصيبه من تلك الأقبية والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه خبأه له وأبقاه له قال عند ذلك رضي مخرمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ولبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له. وسيأتي للبخاري حديث آخر أنه قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة. باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الخمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليه، بل يلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة في باب البرانس، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق أن مر، وهو يتعلق في ما ما ما لا يلبس المحرم من الثياب. وقد أورده البخاري هنا في عدة مواضع، لأنه جاء في ذكر القميص وذكر البرانس وذكر العمائم وذكر أشياء أخرى متعددة، فهو أورده في مواضع متعددة من أجل ذكر هذه الألبسة. والبرنس هو غطاء يغطى به الرأس، يعني اسمه البرنس. والمحرم ممنوع من هذا، ممنوع من لبس كل ما يغطي الرأس، كذلك ما يغطي الجسد على كله أو على بعضه كالسراويل. وهنا أورد الحديث لأن فيه ذكر البرنس، وأن سلمها قال لا يلبس المحرم كذا، وأن غير المحرم يلبسها، فدل على أنها من جملة الألبسة المعروفة. باب السراويل. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة لباب السراويل، وأورد فيه قبل حديث ابن عمر شيء؟ ابن عباس علق الأول. إيش إيش؟ لما يجي صار من البس. لا الأول هو شو؟ علق إيش قال؟ معلق. إيه. ما بيتعلق. لا أول هو إيش قال؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وما ذكر القطع، يعني ما ذكر قطعهما أسفل من الكعبين. وكان هذا في حجة الوداع في أواخر أيام عليه الصلاة والسلام، لهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، ولا يحتاج إلى قطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، والناس يعني كثيرون وقد أخذوا هذه السنة وذهبوا بها يمينا وشمالا، فلو كان القطع لازما لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذكر القطع هو في المدينة، قالوا فهذا يعني دل هذا ناسخ، يعني عدم القطع ناسخ، لأنه كان في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومن العلماء من قال إنه يقطع، يعني يقطع طرف الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، فقالوا إن هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. والمقصود من ذلك ذكر السراويل، باب السراويل، الحديث فيه ذكر السراويل وأن السراويل كانت تتخذ، وإن كان أكثر استعمالهم للأجر مثل السراويل، إلا أنهم يستعملون السراويل كما يستعملون القميص، ولكن أكثر استعمالهم الإزار والرداء. ثم أورد حديث ابن عمر الذي جاء من طرق مختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص، لا تلبس القميص ولا السراويل ولا كذا ولا كذا. والمقصود من ذلك ذكر السراويل وأنها كانت من جملة الألبسة، وأن المحرم منع منها وغير المحرم يسوغ له أن يفعلها. الورس نوع من الطيب، نوع من الطيب. باب العمائم. وقال حدثنا عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم القميص ولا العناء ولا العمامة ولا السراويل ولا القرنس ولا ثوب نفسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم ذكر هاتين باب العمائم، ورد في حديث ابن عمر في قصة ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبس، وفيه أنه لا يلبس العمائم لأنها تغطي الرأس، والمحرم مطلوب منه أن يكشف رأسه فلا يغطيه لا بعمامة ولا برنس ولا بأي غطاء يعني ملاصق يعني يعتبر من أغطية الرأس لا يغطيه. أما لو حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك، حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك لأنه ما يعتبر لبس، لأن الإنسان قد يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه، فهذا لا يعتبر لبسا، وإنما الألبسة التي كانت تستعمل للرأس هذه التي يمنع منها، فلا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس، كل ما يغطي الرأس ممنوع منه الإنسان، من الألبسة ممنوع منه الإنسان. باب التقنع. باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، قال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وقال حدثنا قال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنه أنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة بينما نحن جوما جلوسا في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر بدلك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك؟ قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت جهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما شفرة في جراب، وقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لق ثقف ويرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت ولا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. ثم أورد البخاري رحمه الله الكريم وهي باب التقنع وهي تغطية الوجه، يقول الإنسان يغطي وجهه. والبخاري رحمه الله أورد بعض الحديث معلقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عليه عصابة دسماء، العصابة الدسماء هي التي يعني ليست شديدة البياض وإنما يعني حصل فيها تغير في لونها فصارت مثل الشيء الذي أصابه دسم فإنه يتغير لونه، فكان عليه عصابة يعني عصب رأسه بها، وهذا ليس فيه تقنع ولكن فيه شيء من يعني مما يحصل لبعض الرأس، وكذلك كونه خرج عاصبا رأسه أيضا كذلك ليس فيه تقنع، ولكن الشيء التقنع في الحديث الذي حديث الهجرة والذي سبق أن مر في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل سبق أن مر، والمقصود منه هنا جملة وهي أنه جاء إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في وقت ما كان من عادته أن يأتيهم به، لأنه كان يأتيهم إما في الصباح وإما في المساء، أما كان يأتيهم في وسط النهار لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم في ذلك الوقت، وكان جاءهم وهو متقنع يعني مغطي يعني شيئا من وجهه يعني مختفيا حتى لا يراه الكفار. فأخبر أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو متقنع قنع وجهه ورأسه، فقال إنه ما جاء إلا لأمر وقد أذن له بالهجرة، قد جاء يخبر أبو بكر ويتخذ معه الاستعداد للهجرة إلى المدينة، والحديث سبق أن مر والمقصود منه التقنع هنا، وأن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك للحاجة. باب المنخر وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المنخر. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب المغفر. المغفر هو غطاء يعني يتخذ للرأس يعني يتخذ في الحرب ضد السهام، يتخذ من الحديد. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ ذلك في الحرب، ثم أيضا هو لا ينافي التوكل لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المغفر وأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد المتوكلين قد لبس المغفر واتخذ المغفر وهو ما يتقى به في الحرب، السهام تأتي إلى الرأس، فهذا من جملة الألبسة التي جاءت الشريعة في جوازها واتخاذها، وهو كما ذكرت لا ينافي التوكل لأن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدع بعيري أدع ناقتي أما أعقلها وأتوكل أما أعقلها أما دعها فتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. يعني كون يعقلها وهو يعني يربط يدها بالحبل الذي لا يمكنها من الذهاب، فهذا أخذ بالسبب، فهو يعقلها ويتوكل، ليس من ذلك أنه يرسلها ويتوكل، بل يعقلها ويتوكل، لأن عقلها لا ينافي التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فكذلك اتخاذ المظهر لا ينافي التوكل، وإن كان ما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، لكن هذا من جملة الأسباب وهو لا ينافي التوكل. ونقف ونجيب على من في الإجابة على الأسئلة، ونتوقف عن التدريس لمدة أسبوعين إن شاء الله، اليوم 17 يوم الخميس نضاف 17 من الشهر، يعني منه التلفن منه، لكنه يعني تقنع أكثر منه، أكثر يعني تغطية يعني حتى جوانب الرأس، يعني الثاني يعني من الفم فهو على أسفل الفم على الفم.